التي يعني تكون منبثقة يعني كالمسمع، هذا يعلمون ذلك، ربما يعلمون ذلك، لكن إذا لم يعلم الإنسان يعمل الإنسان من مقتضى علمه يسمى جاهلا، يعني ويسمى جاهلا. فإنه قالوا له كذا فقولنا لعالمين بغفلتي الذكر يفتح لباب لباب لباب الحضرة، يقول الحريق ايش اسمه من هو اي حضرمي هذاك ايه على صاحبه ايش اسمه جوهر المفنون، يعني معناه عالم وغافل، نقول له ايش ننبهه على ذلك، لان عدم جريه بعمله بمقتضى بعلمه يجعله هو الجهل سواء. فاذا لو كانوا يعلمون معناه ما عملوا، وتفتح الشام فياتي قوم يدسون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم، والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فياتي قوم يدسون فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم، والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا حصل بزمن التابعين وغيرهم عند نزول الفتوحات او عند يعني كثره الفتوحات، وكذلك ايضا لما نقلت الخلافه الى الشام ثم نقلت الخلافه الى بغداد، فهذه كلها دعت الناس ان يخرجوا ويحملوا اهلهم الى هناك طلبا لساعه العيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحث على سكن المدينه والصبر على لؤائها وشدتها، فان النبي صلى الله عليه وسلم وعاد لمن مات بها هو صابر عليها فانه سيشبع له ويشهد له يوم القيامه. فلذلك ينبغي سكن المدينه والرغبه في سكناها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك وما بيننا تعاون بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وبصائرنا وقوتنا عيتنا من جاه الوارث منا جاه خيرا على من ظلمنا وانصرنا على من عزانا لا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مغنى عنا ولا توبه ولا تسلط علينا من رحمتك ربنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وفي خلاف بين العلماء الشافعي مذهب الشافعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.